يوهن هذا المجال، توهن المجالس أو من باب من ذكر المعاني، بالتالي راح يخلي رد الفعل عند المستمع أن هذا المنبر راح يصير ما هو إلا للمعاجز فقط. أنت وقل لو خلي يصير الطرح علمي كأنما ذكر الفضائل لا يكون علميا. هذا لابد عندما ينقل كلام لأحد لابد أن ينظر المتكلم. أحيانا يكون المتكلم قرينة على المراد بالكلام، يعني بعض الكلام تارة تأخذه بظاهره تقول هذا كلام فاسد، ولكن إذا قيل لك إن قائله فلان فتقول كلام الملوك ملوك الكلام. المتكلم ومقامه قرينة على إرادة معنى صحيح من هذا الكلام، ثم تبحث عن المعنى الذي يترجح أنه مراد المتكلم، وأن السامع قد ضيع قرينة أو أبدل كلمة، باعتبار أن النقل في العادة إنما يكون بالمعنى، وتحصيل المعنى قد يتأثر إما بسبب بعد مصدر الصوت، تضيع كلمة في تلك الكلمة قرينة على المقصود، أو يكون في فهم المتلقي باعتبار أن الكلام جديد أو فيه معنى جديد على المتلقي فلم يحصل معناه على الوجه الصحيح، أو لأسباب أخرى. فالنقل بالمعنى تطرأ عليه تغييرات أكثر من النقل باللفظ. النقل باللفظ أيضا تطرأ عليه التغييرات، يعني يمكن أن يحصل الخطأ في النقل باللفظ، هذا وارد، ولكن الخطأ في النقل بالمعنى أرجح وأكثر قوة من الخطأ في النقل باللفظ. وإذا استثنينا النصوص المتنية سواء كانت هذه النصوص شعراً أو نثراً، فإن غالب نقل الناس للكلام يكون نقلاً بالمعنى. وعلى هذا فإذا سمعنا كلاماً عن أحد ممن نعرف رجاحة عقله أو نعرف حسن مقصده أو نعرف غزارة علمه، فإذا سمعنا المقال مما لا يصح فنحمله على معنى صحيح. والكلام الذي نقلتموه يدخل تحت هذه القاعدة، فإن النهي عن ذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام معنى غير صحيح، ومجرد أن الناس لا تقبل نفوسها ذكر الفضائل هذا ليس مانعا من ذكر الفضائل، بل هو مبني على وهم، فإن الناس تقبل ذكر الفضائل حتى لأحد الناس. لو أنك ذكرت فضيلة من فضائل المقدس الأردبيلي الناس لا يصوم، لا يصدقون، لا يوجد أناس على درجة عالية من الذكاء وعلى درجة عالية من العلم في العلوم الحديثة تطيب نفوسهم بسماع فضائل عالم من العلماء، ما من شك أن الناس على اختلاف نوع العلم الذي عندهم وعلى اختلاف درجات ذكائهم يقبلون أنه يوجد أناس لهم فضائل وتطيب نفوسهم بسماع الفضائل. فهذا وهم أن الناس لا تطيب نفوسهم بسماع فضائل أهل البيت أو العجائب والمعجزات التي جرت لهم، هذا وهم. ولو كان هذا الوهم له نصيب من الصحة بدرجة أو بأخرى فإنه لا يمنع أن تذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام، ويبين أن السلوك الذي ينهجه الناس خطأ. يعني إن وجد في مجتمع، إذا وجد مجتمع لا يتقبل المعاجز فنصلح تفكير هذا المجتمع، فإن صدور المعاجز في أصله أمر ثابت بالتواتر. وإذا ليست المشكلة في أصل وجود معجزة، بل لو أردت التحقيق فإنك تجد في سيرة كل إنسان أمورا حصلت خارقة للنظام الطبيعي للأمور. كم من شخص حدثك بواقعة جرت له يقول لك نجوت بأعجوبة، أو وصلت بأعجوبة، نجحت بأعجوبة. إذن أصل حدوث الأمور غير الموافقة للنظام الطبيعي هذا موجود في حياة كل إنسان. ونحن اليوم أكثر وقوفا من الناس فيما سبق على حدوث الأمور العجيبة. حوادث الطرق التي تصور بسبب وجود الكاميرات في طرق العالم الآن، توجد حوادث لو أن أحدا حدثك بها لم تصدقه، ولكنها قد صورتها الكاميرات وأنت تشاهد مثلا شيئا يسقط بعد حركة إنسان من مكانه مباشرة ويقع في موضع ذلك الإنسان، أو عجلة سيارة تنطلق من السيارة تنفصل عن السيارة وتدور لتمر بجانب إنسان يمشي في الطريق ولا تصيبه، إلى غير ذلك من الأمور العجيبة. فإذا أصل وقوع أمور عجيبة أمر مقبول عند الناس، لا يجدون في هذا غضابة ولا يجدون فيه ما ينافي العقل أو ما لا يقبل وما لا يستسر. إن وجد أناس هذا حالهم فينبهون على خطائهم في طريقة تفكيره، فتذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام. نعم ينبغي أن لا يستوي ما ثبت نقله بالتواتر بما نقل بالنقل المطمئن به، ولا يستوي ما نقل بالنقل المطمئن به بما نقل بالنقل المظنون، ولا يستوي ما نقل بالنقل المظنون مع ما نقل بالنقل المحتمل. فلكل درجة، فلا يصح التسوية بين هذه المراتب. وأما مجرد أن هذه رواية مثلا ليست بمتواترة أو لا يطمئن بصدورها أو ليست منقولة من طريق الثقات فلا يصح أن أحدث بها، هذا غير صحيح، بل في هذا تضييع لآثارهم صلوات الله عليهم. فإن الآحاد هي المكون للتواتر أو المكون للمستفيض. ما هي رواية المتواترة؟ الرواية المتواترة هي التي نقلها جمع الغفير عن الجمع الكثير. وعليكم السلام. هذه هي المتواترة. كيف يحصل التواتر؟ يحصل التواتر بجمع الآحاد والاستفاضة أيضا كذلك، فإنها نقل عددا كثيرا لا يصل إلى حد اليقين بأنه صادر، ولكنه دون ذلك. وهذه الاستفاضة تحصل من جمع الآحاد، والآحاد قد تكون آحادا متوافقة في اللفظ، وقد تكون متوافقة في المعنى. والتوافق في المعنى قد يكون توافقا في المعنى الخاص، وقد يكون توافقا في المعنى العام. فإذا لو أني تركت ذكرى الآحاد مما لم يثبت صدوره بالنقل المتواتر أو المطمئن به أو بنقل الثقة، فسوف أضيع التواتر عند الناس، لأني أنا الناقل للناس. الخطيب الذي يحدث الناس في القرى والأرياف بل حتى في المدن هو الواسطة بين نقلة الروايات، مثل الشيخ الصدوق والكليني والطوسي وأمثالهم، هو الواسطة بين هؤلاء أصحاب الأصول وبين الناس المستمعين لحديثه. فإذا هو ترك روايات الأحاد فكيف سيحصل التواتر عند الناس؟ إذا هو ترك هذا النقل وتركه أيضا الخطيب الآخر والخطيب الثالث والرابع، فلن يحصل تواتر عند الناس بسبب إحجامهم عن نقل روايات الآحاد، خصوصا ما لم يصح. وهذه مسؤولية عليه. واعتبر في مسألة حصول التواتر بالآحاد، اعتبر بالطعام، فإنك تأكل مثلا الرز وهو عبارة عن حبات صغيرة، لو سئلت عن سبب أكلك للرز لقلت أطلب بذلك سد الجوع، وسد الجوع لا يحصل بحبة واحدة من الرز، وإنما يحصل بالجمع الكثير منه. ولكنك لو جئت إلى كل واحدة فقلت وما قدر هذه الحبة من الرز حتى أكلها فرميتها، ثم جئت إلى الثانية وقلت فيها ما قلت في الأولى ورميتها، ورميت الثالثة والرابعة، لو فعلت ذلك لرميت كل ما في الطبق، والنتيجة أنك لن تشبع ولن تسد جوعك. وإنما ينبغي أن تفعل في مثل هذا هو ما يفعل العقلاء من أكل هذه الحبات المجتمعة، لأنه يحصل بالجميع ما لا يحصل بآحاده. وهكذا الحال في الروايات التي فيها فضائل أهل البيت عليهم السلام والتي فيها غير ذلك. وينبغي لمن هو مسؤول، لمن على عاتقه نقل هذا التراث إلى الناس، ينبغي له أن ينقل ما وصله، وعندما يصل هذا إلى الناس فإنهم يحصل لهم كما يحصل لك أنت الباحث، أو يحصل للشيخ الطوسي أو لغيره من العلماء، يحصل تواتر أو استفاضة أو غير ذلك. الناس أيضا يحصل عندهم مثل هذا الشيء بسبب كثرة النقل، فينبغي نقل هذه الفضاء. نعم، قد يكون بعض الأخبار مشتملا على قرينة تدل على أنه من الموضوعات. توجد رواية فيها قرينة على أن هذه الرواية موضوعة، فإذا نقلتها فإنك تتسبب في ضعف ثقة الناس بالخطيب، ولكن مثل هذا قليل، لا يصح أن يعني أن نفتح أبواب جهنم على الخطباء لمجرد أنه يتفق أن أحدا من الخطباء في مناسبة ما ذكر حديثا موضوعا، فإنه ربما يكون الخطيب الذي نقل هذا الحديث الموضوع في اعتقادك ربما لم يتنبه القرينة، فعذره غفلته، وقد يكون الحق معه والحديث ليس بموضوع، وما تحسبه أنت قرينة على أن الحديث موضوع ليس بصحيح، وأنت الذي أخطأت في التقدير. فإذا كيف تقدح في خطيبا نقل رواية استنادا إلى أمر اجتهاديا، والأمر قابل للاجتهاد إذا كانت المسألة مبنية على هذه القرينية الاجتهادية. أما أن تكون الرواية التي ينقلها مشتملة على قرينة يعلم باليقين أن هذه الرواية موضوعة ولا يخفى ذلك على شيعي والمسألة ليست باجتهادية، هذا نادر في حكم المعدوم. أين هذا الخطيب الذي نقل رواية يعلم كل أحد أن هذه الرواية باطلة؟ ولو نقل هذا لعلم السامعون، فإن السامعين من كل أحد لعلموا أن هذه الرواية باطلة، فلا ينبغي ترك التحدث بشيء من فضائلهم عليهم السلام استنادا إلى هذه الأوهام. نعم، لا ينبغي أن يكون المنبر مقصورا على ذكر المعاجز فقط، هذا صحيح، فإن بيان حقهم صلوات الله عليهم المنبر، إذا كان صاحب المنبر متمكنا من بيان العقيدة فالمنبر يحمل مسؤولية بيان العقيدة، أما إذا لم يكن متمكنا فهو معذورا. إذا كان متمكنا يبين العقيدة، وبيان العقيدة بذكر العقيدة الصحيحة وذكر أدلتها، وذكر الأدلة ليس بذكر المعاجز فقط، المعاجز هي شيء من الأدلة ولكن المعاجز ليست كل الأدلة. فيذكر الخطيب المتمكن الذي عليه مسؤولية بيان العقيدة يذكر الأدلة ومن ضمنها المعاجز، وينبغي أيضا إذا كان يريد أن يبين عقيدة وأن يذكر المعاجز إثباتا لتلك العقيدة، ينبغي أن يبين أني لا أستند إلى هذه الرواية وحدها، بل أستند إلى الروايات المتواترة المثبتة لصدور المعجزات عنهم صلوات الله عليهم، وهذه واحدة من تلك الروايات المتواترة. شيخنا، بالنسبة إلى السيرة النبوية، هل هناك تواتر بالنسبة إلى كل معجزات النبي صلى الله عليه وآله التي تذكر في علم الكلام؟ يعني بالنسبة إلى غير المسلم، أولا التواتر في أصل السيرة، مع خصوصا مع ما يقال من قضية منع الحديث عند العامة ونحو ذلك. ثانيا المعجزات التي تذكر في علم الكلام كتسبيح الحصاد ونحو ذلك، هل هناك التواتر الاصطلاحي المتحقق في مثل هذا؟ أصل صدور المعجز عنه صلى الله عليه وآله ثابت بالتواتر، كثرة صدور المعجز عنه صلى الله عليه وآله ثابت بالتواتر. أما الآحاد التي تسأل عنها فليست كلها ثابتة بالتواتر، ولكن عدم تواتر الآحاد لا يمنع من تواتر المجمل، أي أصل المعجزة ووقوعها بنحو كثير. وأما أنه كيف يحصل التواتر والحال أن العامة قد منعوا من التحديث، فالجواب أنهم قد منعوا من تدوين الحديث ولم يتمكنوا من المنع عن التحديث الشفهي. ولو أنهم منعوا من التحديث الشفهي فإنما استجاب لهم من يطيعهم، وليست الأمة بأجمعها مطيعة لزجر من زجر عن التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا التواتر يحصل حتى مع النهي عن التحديث، لأنه نهي عن التدوين وليس نهيا عن التحديث الشفهي، ولأنه لم يطع في ذلك فيحصل التواتر. فإذا التواتر على الأصل حاصل. شيخنا، أكو الآن معضلة صايرة في الآونة الأخيرة بالنسبة إلى إثبات نسبة الكتب الحديثية إلى أصحابها. يعني سابقا لا نجد لهذا مثل هذه المباحث أثرا في الفقه أو بين العلماء، فصار الكلام في بصائر الدرجات، الكلام في تفسير القمي، الكلام في يعني ما دون الكتب الأربعة كلها صار قابل للكلام. فهل هناك يعني معيار وضابط عام يتمسك به لكل الكتب بحيث يصلح للاحتجاج، أو لابد من ملاحقة كل كتاب كتاب وكل مصنف والنسخ وقدم النسخ قيمتها ونحو ذلك؟ أصل إثبات الكتاب للكاتب خصوصا في الكتب المشهورة الأمر فيه أهون من الكتب النادرة، ولكن إذا كان الكتاب نادرا لابد من دراسة الوسائط التي أوصلت إلى الكتاب. وهذا ليس أمرا جديدا طارئا في على الساحة العلمية في الحوزة، هو قديم. والخلاف في هذه الأسماء التي ذكرتم ليس خلافا جديدا، هذا خلاف قديم. فإذا توجد كتب مشهورة وتوجد كتب غير مشهورة. الكتب المشهورة طريق إثباتها نفس الشهرة طريق من طرق إثبات انتساب الكتاب إلى صاحبه، خصوصا إذا كانت الشهرة شهرة توصل إلى زمن صاحب الكتاب. وأما الكتب النادرة فلا بد من دراستها وتمحيص الطريق الذي أوصلنا إليها. سابقا كان تفسير القمي مشهور من الكتب المشهورة التي لم يناقش فيها أحد، الآن صار كلام أن حتى المشهور قد نبرز قراءة تسقطه عن الإطلاق. تفسير القمي الكلام فيه في جهتين، الجهة الأولى هل للقمي تفسير، وهل هذا التفسير الذي بأيدينا هو ذلك الكتاب الذي للقمي أم لا. والجهة الثانية في أن الكتاب الذي بأيدينا هل هو تفسير القمي خاصة أم قد أضيف له إضافات من قبل تلميذه. فتوجد جهة من البحث، وكل جهة قد حظيت بما تستحق من الدراسة والعناية في كلمات العلماء المعنيين بهذه البحوث. عفوا شيخنا، بالنسبة لولادة أمير المؤمنين عليه السلام في الكعبة، عندما ينقل العلماء الروايات دائما ينقلونها من كتب التاريخ، ولعل توجد رواية أو روايتين أو روايتان في كتبنا من الأئمة عليهم السلام أنهم رووا بأن أمير المؤمنين ولد في الكعبة، فما سبب قلة هذه الروايات الموجودة عندنا التي المفروض تكون مروية عنهم في ذكر هذه الفضيلة التي هي لأمير المؤمنين؟ يعني سؤالكم لماذا لم يذكر أهل البيت عليهم السلام هذه الفضيلة؟ يعني قليل ذكرها قليل في الروايات الموجودة. ولادة أمير المؤمنين عليه السلام في الكعبة عليه السلام أمر متواتر. الحاكم النيسابوري إمام أهل الحديث لعلو كعبه في علم الحديث سمي بالحاكم، وعندهم مصطلح في هذه الألقاب: الحافظ كم حديث يحفظ، الإمام كم حديث، الحاكم كم حديث. فهو أعلى درجات العلم عندهم في علم الحديث هو الحاكم، يعني هذا اللقب. مثل هنا مثلا في هذا الزمان حجة الإسلام، حجة الإسلام والمسلمين، ثقة الإسلام، لا أدري آية الله، وهكذا. الحاكم النيسابوري معاصر للشيخ الطوسي، من المتقدمين، يقول: قد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد قد ولدت علي بن أبي طالب في جوف الكعبة. الأخبار متواترة، هذا ليس كلام يسمونه حاطب ليل، هذا كلام الحاكم النيسابوري. إذن هذه روايات متواترة. أما سؤالكم لماذا لا نجد ذلك في روايات أهل البيت عليهم السلام، فالجواب إن الأمر المشتهر المعلوم باليقين لا حاجة لبيانه. كم رواية توجد مثلا في روايات أهل البيت عليهم السلام تتحدث عن طلوع الشمس أو عن حرارة الجو في مكة والمدينة؟ كم رواية في ذلك؟ كم رواية عن أهل البيت عليهم السلام وردت في مشاركة أمير المؤمنين عليه السلام في يوم بدر؟ لا توجد روايات كثيرة في ذلك. لماذا؟ لأنه أمر معلوم يتحدث الناس عنه ولا ينقلونه بالإسناد. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى إثبات بسبب كونه معلوما. نعم، في صحيح البخاري جاء رجل إلى عبد الله بن عمر في موسم الحج وغلظ عليه المناشدة: أناشدك بالله كذا، ما الذي يطلب هذا السائل؟ قال: هل شهد علي بدرا؟ هذا السؤال يدل على أنه كان يوجد تعتيم إعلامي على ما لعلي عليه السلام من المساهمة الخاصة في معركة بدر، مع أن علي عليه السلام كان أحد الثلاثة الذين تقدموا للمبارزة، والمبارزة هي أشهر شيء يقع في الحرب، الشيء الذي يتحدث عنه الناس. الحرب تنقضي ويموت من يموت فيها وتحصل غنائم للطرفين أو للمنتصر، تحصل هذه الأمور وينسى الناس خصوصيات الحرب، ولكن يوجد شيء يبقى الناس يتحدثون عنه وهو المبارزة. المبارزة تكون بين طرف من هذا الجيش وطرف من هذا الجيش، والجيش كله ينظر هذه المبارزة وكل يشجع صاحبه. أمير المؤمنين عليه السلام كان قد بارز يوم بدر، فإذا موقفه يوم بدر طبيعة الأمور تقتضي أن لا ينسى، ولكن كان يوجد تعقيم إعلامي بحد أنه في زمن عبد الله بن عمر يعني، ولم يمضي على الناس زمن كثير حتى إن بعض الصحابة قد أدرك من يشكك في مشاركة علي عليه السلام في يوم بدر. ولكن بالرغم من ذلك هذا التشكيك بقي في حدوده، يعني لا أحد يستدل على مشاركة علي عليه السلام في بدرا بما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أن علي شارك في بدر. هل سمعت أحدا؟ هل قرأت هذا في كتاب تاريخي؟ لماذا؟ لأن هذا من المعلوم باليقين، مشاركة علي عليه السلام في بدر من المعلوم باليقين، فلا يحتاج في إثباتها إلى هذا. فلو صدر من المعصوم عليه السلام كلام عن ولادة علي في جوف الكعبة، فإن السامع لا ينقل هذا عن المعصوم، لأن هذا مما يعلم بالتواتر. وكما لو أن الإمام المعصوم مثلا تحدث عن عنترة أو تحدث عن مشاركة علي عليه السلام في أحد وأمثال ذلك من الأمور المعلومة، فإنها لا تنقل عن المعصوم، لأن هذا ليس الواسطة في تحصيل المعرفة بالأمر المنقول. ما يعلم بالتواتر لا يحتاج في إثباته إلى نقل زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام، بل الناس يعلمون هذا. وجد زرارة أم لم يوجد؟ نقل زرارة أم لم ينقل؟ فالإمام عليه السلام في العادة لا يوجد داع للحديث عن هذا الأمر، ولو تحدث عنه ففي العادة لا يوجد داع للنقل، أي من السامع، السامع لا ينقل هذا عن المعصوم. وإنما ربما يحصل النقل إذا وجدتم، قد تقول إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن لا نجد شيئا، ألبت، مع أننا أحيانا نجد. أقول في الموارد التي تجد هذه الأحيان قد يكون النقل لأجل نقل بعض التفاصيل، مثل أن تكون الرواية مشتملة على كيفية وصول فاطمة بنت أسد صلوات الله عليها إلى الكعبة، أو كيفية دخولها في بطن الكعبة، أو ما شاكل ذلك من التفاصيل، فتنقل لأجل نقل هذه التفاصيل لا لأجل إثبات ولادته في الكعبة. عفواً شيخنا، كلامكم يجري أيضاً في نقل الأصحاب نفسهم، يعني إذا لم يذكر المعصوم عليه السلام فهل يمكن للصحابي أن يذكر وينقل من غير أن يرجع ويستند إلى المعصوم؟ نعم، إذا شهد الصحابي شيئا بعينه. عفواً شيخنا، الصحابي للإمام وليس للإمام. صاحب الإمام، نعم. ينقل ما يوجد عند الناس، نعم ينقل ما عند الناس، ولكن لا ينقل ذلك في مجلس الحديث، يقول مثلا حدثني فلان عن فلان عن الإمام أنه كذا، لأن هذا من الأمر المعلوم الذي لا يجد نفسه محتاجا إلى بيانه في مجلس نقل الحديث. شيخنا، في ولادة أمير المؤمنين أكو رواية أنه ولد في ذي الحجة، أخباركم شيء عنها يعني، ولا في رجب الآن لا يحضر شيء في مسألة تفصيل الولادة ودخول الكعبة وفي ارتباطه في عرفة وفي التروية وما شابه؟ هل لا يحضر شيء في هذا؟ عفوا شيخنا، في بالنسبة إلى آية العهد لا ينال عهد الظالمين، هذا التشقيق الذي نقله صاحب الميزان عن بعض أساتذته بالنسبة إلى ذريتي عن الشيخ الأصفهاني وهو مسبوق سبقه إليه الشهيد الثالث رحمه الله بأكثر من 200 عام. كتاب الشهيد الثالث كتاب نفيس غزير العلم. شنو اسمه؟ مجالس. نعم. نور الحاد نور الله تستعليه. لا، الشهيد الثالث له كتاب في الرد على ابن روزبهان قبل الشيخ المظفر. إحقاق الحق غير؟ إحقاق الحق. أي. وهذا طبعا جديدة فيه من الآن. نعم. ثلاث مجلدات لها. فشيخنا عمدة الاستدلال بأن جواب الله تبارك وتعالى لابد أن يكون مطابقا لسؤال نبي الله إبراهيم. فحينما قال لا ينال عهد الظالمين لابد أن يكون الظالم الذي قصده إبراهيم. وهو الظالم الذي يكون أول حياة ظالم ثم ينسلخ عنه مبدأ الظلم. لكن هذه المطابقة لا تفيد إلا الظن. يعني قد يكون هناك حكمة في ذكر شيء في الجواب لم يتضمنه السؤال. فلنفي هذه الحكمة حتى نصل إلى القطع. هو الشهيد ماذا قال؟ قال إبراهيم عليه السلام قد وهب الإمامة بعد أن وهب النبوة وبعد أن صارت له ذرية، لأن إبراهيم عليه السلام كان نبيا ولم تكن له ذرية، ولما جاءته الملائكة تبشره بالذرية ماذا فعلت زوجته؟ صكت وجهها وقالت عجوز عقيم، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي. إذن إبراهيم عليه السلام رزق الذرية بعد اليأس. فإذا كان كذلك فهو قد علم أنه إنما وهب هذه الإمامة تكريمة بعد النبوة. فالإمامة في نظر إبراهيم شيء عظيم، فهل طلبها إبراهيم عليه السلام لذريته جميعا الصالح والطالح؟ لا، لا ينقل ذلك. لم؟ لأنه رأى أنها إنما وصلته بعد أن صار نبيا وبعد أن مر باختبار، يعني بعد النبوة يوجد اختبار صحيح، وبعد أن اجتاز هذا الاختبار وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ابتلى يعني اختبر فأتمهن. عندها بعد أن أتم هذا الاختبار صار إماما، قال إني جاعلك للناس إماما، فلا يطلبها لجميع ذريته حتى الفاسق. هل يطلبها لمن هو متلبس بالعدالة فعلا من ذريته؟ اللهم فاجعل العدول فعلا من ذرية أئمة. ماكو مانع، ولكن الجواب لا ينال عهد الظالمين، وأنا لم أسألك إلا العادلين. خب هذا كلام أن هل هنا هل عندنا يقين بلا بدية مطابقة الجواب؟ واحدة لاحظوا، إذن إن كان طلبها للأعم من العادل والفاسق فهذا لا يناسب معرفة إبراهيم، علم إبراهيم كونه نبيا أنه رأى أن هذا لم يصله إلا بعد اختبار، فكيف يصل للفاسق من ذرية؟ خلصنا من المطلق. طلبها لخصوص الفاسق غير معقول. طلبها لخصوص العادل، لماذا يقال له لا تعطى الظالم؟ إذن يوجد قسم غير هذه الأقسام، هو الذي يجوز أن يطلبها إبراهيم عليه السلام له، وأن يقال له لا ينال عهد الظالمين. ما هو هذا القسم؟ هذا القسم هو الذي كان فاسقا ثم صار عادلا. هذا يجوز في حقه أن يكون ممن شملته عناية الله، باعتبار أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإذا تاب عن هذا الذنب صار أهلا للإمامة، كما يصير مثلا التائب عن الذنب أهلا لإمامة الجماعة، كما يصير التائب عن الذنب أهلا للمرجعية، طبعا في حدود، ليس كل يوجد بعض التائبين لا يصحون للمرجعية حتى وإن تابوا، باعتبار أنه لكل مقام مقام لابد من تناسب، وهذا ذكره العلماء، وأنه يعرف من مذاق الشرع. طيب، إذن هذا يجوز في حق إبراهيم عليه السلام أن يطلب الإمامة للعادل فعلا مع كونه عادلا فيما مضى من دهره، وللعادل فعلا مع كونه قد زل فيما مضى من دهره، ركب الفسق فيما مضى ثم صار عادلا. إذا طلبها إبراهيم لهذين القسمين فحينئذ يصح أن يقال له ستعطى سؤلك في القسم الأول، وهو العادل فعلا، العادل فيما مضى من دهره. وأما القسم الثاني فإن عهد الله لا يناله، لأن القسم الثاني ليس أهلا لعهد الله. فما الذي في هذا السبر والتقسيم من الخلل؟ يعني الخلل مو موجود إلا في مسألة أن جواب الله عز وجل ناظر إلى القسم الذي نظر إليه إبراهيم. نحن ما عندنا، ذكرنا الشقوق التي ذكرها الشهيد، نعم، رحمه الله إبراهيم. إذا قال إبراهيم إلهي اجعل الصالحة من ذريتي إماما، فلا معنى لأن يقال له لا ينال عهد الظالمين. هو يعني هناك آية نظير هذه، يعني نظير مو مثال، حينما أجابه الله عز وجل ومن كفر فأمتعه قليلا، مع أننا نعلم أن إبراهيم حينما دعا للذرية لم يدعو لمن كفر، فهذا جواب من الله ذكر قسما لم يقصده إبراهيم، لكن نبه لحكمة. فقد يكون الله عز وجل في هذا الجواب نبه لحكمة أن التارك للهدى متقصدا لا تناله الإمامة حتى لو كان من ذرية الأنبياء. فلنفي هذه الحكمة نحتاج إلى يعني علم أو يقين. مطابقة السؤال والجواب أصول محاورية قد تكون، أو عدم وجود حكمة لغير المطابقة. هل تريدون القول أنه لو أن إبراهيم سأل الإمامة لمن هو عادل بالفعل وإن كان فاسقا فيما مضى، فإنه يصح أن يقال له لا ينال عهد الظالمين بالفعل؟ هكذا هذا الإشكال، كيف يصح ذلك والحال أن إبراهيم عليه السلام لم يطلبها للظالمين بالفعل؟ حتى ينبه من يقرأ القرآن بأن هذا القسم لا تناله حتى لو لم يطلبها إبراهيم. إذن هذا ليس جوابا لإبراهيم، هذا تعقيب على جواب إبراهيم، فأين جواب إبراهيم؟ هو فليكن تعقيبا، شنو؟ أين الجواب؟ هو طلب، هو طلب، والله سبحانه لم ينقل يعني ما هو الجواب عن هذا الطلب. طلب عقب على طلب، كطلبه في الآية الأخرى ومن كفر فأمتعه قليلا. لا هناك يوجد ما يدل على اقرأ الآية في الآية الثانية هي هذه نص يعني لكبار جواب الله ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أغضبه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ومن كفر أما من آمن ماذا له فإنه يعرف من العطف أما في الآية في آية الترجمة قال لا ينال عهد الظالمين لا يوجد فيها واو العطف حتى يعلم أن هذا المذكور معطوف على جواب لمسؤولك وبعبارة أخرى دعاء إبراهيم عليه السلام له جواب من الله فما هو جواب الله لدعاء إبراهيم مثل قد أتيت سؤلك يا موسى ما هو جواب الله لدعاء إبراهيم إما أن يكون الجواب مذكورا بلفظه أو يكون مدلولا عليه بجواب مذكور بلفظه أما الآية التي آية الإمامة لا ينال عهد الظالمين فليس في البين ما يبين الجواب وأما في الآية الثانية آية النقض ومن كفر فإنه يوجد فيها ما يدل على جواب السؤال وهو الواو فإذا يوجد شيء مرتبط بسؤالك وهو أن من آمن أعطيك فيه ما طلبت وأما من لم يؤمن فأمتعه فالفرق بينهما هو الواو الدال على وجود جواب طلب إبراهيم أما في آية الإمامة لا يوجد إلا هذا الكلام أحسنت عفوا شيخنا هل يمكن تحقق التواتر الاصطلاحي في كتبنا الحديثية مع قطع النظر عن كتب غيرنا هذا يعني الحديث عن التواتر والإشكال فيه حديثا نظري أكثر منه عملي يعني من قديم الزمان كان يوجد من ينكر وجود المتواتر لم قالوا لأن شرط التواتر هو أن تتوفر شروط التواتر في كل حلقة حلقة من الوساطة أو من الحلقات المتوسطة بيننا وبين المنقول وإذا كان كذلك فأين يوجد هذا الحديث الذي إذا نظرنا إلى كل حلقة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وآله أو بيننا وبين المعصوم عليه السلام من الأئمة كان عدد الرواة في كل حلقة كثيرين كثرة لا نحتمل أنهم اتفقوا على اختلاق هذا الخبر ولا نحتمل أيضا أن الصدفة قد جمعتهم على خطأ واحد هذا قد يحصل في الطبقة الأولى فتكثر رواة حديث ما من الأحاديث في الطبقة الأولى وقد يحصل في الطبقة الثانية ولكنه لا يوجد عادة في جميع الطبقات فأين المتواتر من الأحاديث؟ فقالوا إن الحديث المتواتر مفهوم بلا مصداق مثل الخل الوافي يقولون ثلاثة كذا الغول والعنقاء والخل الوافي. فالحديث المتواتر مفهوم بلا مصداق. كذا قيل من قديم الزمان، وهو كلام ربما تكرر حتى في أزمنتنا هذا، ولكنه كلام كما قلنا نظريا ليس عمليا، لأنك لو سألت هذا عن الطائف مثلا أو عن طوكيو وعن نيويورك، أهي بلد في الدنيا أم شيء يقال وينقل؟ ينقل أنه توجد مدينة اسمها الطائف، سمعنا أنه توجد مدينة اسمها طوكيو. هل يتعامل مع هذه الأمور هكذا؟ هو نفسه الذي يشكك. لا يتعامل معها بها، لم، لأنه يعتبرها من اليقينيات. ولو سألته عن سبب ذلك لقال إن النقل المتواتر هو الذي أثبت لي أن هذه البلاد موجودة. ولو سألته عن حرب صفين وحرب الجمل وأمثال ذلك، غزوات نابليون بونابرت وليوناردو دافنشي وأمثال ذلك من الشخصيات المشهورة، هل تعلم بوجودها أم هو أمر ينقل؟ وإذا أردت تحري الحق في الحديث فتقول يروى أنه يوجد مثلا كاتب باسم كذا، أو يوجد وقعت حرب باسم كذا، هل يتعامل هكذا؟ لا يتعامل. فإذا هؤلاء أصحاب هذا الإشكال أنفسهم يتعاملون بطريقة ترفض هذا الإشكال، ولكن إشكالهم بحسب النظرية إشكال صحيح. ماذا تصنع؟ أنت تقول التواتر لا يتحقق إلا بنقل جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب واتفاق خطائهم المشترك، وهذا النقل يوصلك إلى الحلقة الأخيرة، يوصلك إلى أن الشيخ الطوسي نقل هذه الرواية. نقل كتاب الشيخ الطوسي بالتواتر أوصلك إلى كتاب الشيخ الطوسي، ولكن الشيخ الطوسي رجل واحد. أوصلك إلى الكليني، ولكن الكليني رجل واحد. أوصلك إلى البخاري، البخاري رجل واحد. إذن أين التواتر؟ أوصلك إلى سمرة الراوي لحديث الاثني عشر، ما اسمه؟ لا. إذن وصلت النقولات الكثيرة إلى راو واحد، ولكن هذا الراوي الواحد لو نقل الحديث لم يكن الحديث متواترا. فماذا تصنع؟ الجواب، هل الغرض من تحصيل التواتر شيء نذرناه نذرا نريد تحصيل التواتر الاصطلاحي، أم نريد تحصيل اليقين بصدور هذا الحديث، أو اليقين بثبوت هذا المروي؟ اليقين بثبوت المروي لا ينحصر طريقه في التواتر المصطلح. فإذا هذا الكلام، هذا النقد نقد صحيح نظريا على المصطلح، هذا صحيح، ولكن هل لنا حاجة في هذا المصطلح بخصوصه، أم الذي نبغيه هو تحصيل اليقين؟ وتحصيل اليقين يمكن من طريق آخر غير التواتر المصطلح. مع كون الرواة موصوفين بصفات خاصة، إما صفات جلال مثل الشيخ الكليني والطوسي والصدوق أمثال هؤلاء، وإن كانوا ثلاثة ولكن إذا اتفقوا على رواية فإني يحصل لي اليقين، ليس الاطمئنان، يحصل لي اليقين بصدقهم. إن كان السيد الخوئي رحمه الله نقل عن بعض معاصريه، ونحن لن نسميه كما لم يسميه وإن كنا نعرفه، أنه إذا اجتمع ثلاثة من العلماء على رأي واحد في فتوى فإنه يتيقن أن هذه الفتوى هي حكم الله، مع أن الفتوى إخبار عن حدس، ولكن يقول إذا اتفق الشيخ الأنصاري والميرزا الشيرازي المجدد والميرزا محمد تقي الشيرازي صاحب ثورة العشرين على فتوى فأنا أتيقن أن هذه هي حكم الله. إذا كان هذا يتيقن من حدس هؤلاء الثلاثة فلا نعاب أن نتيقن من حس هؤلاء العظماء الثلاثة. إذا اجتمع الصدوق والكليني والشيخ الطوسي على رواية فيحصل لي اليقين بأنها حق. ليس معنى هذا أنه إذا اجتمعوا على رواية فإن هذه الرواية من اليقينيات عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أو من اليقينيات عن الإمام، بل من اليقينيات عمن رووه. إذن هنا لم أحتج إلى تواتر، لم لوجود عامل كيفي يعوض العامل الكمي. إذن التواتر لم ننذره نذرا، نحن نريد من التواتر تحصيل اليقين. تحصيل اليقين في التواتر المصطلح يجب أن يكون ناشئا من عامل كميا، هذا هو المصطلح. نحن نقول لأصحاب الاصطلاح مصطلحكم جيد وأنتم وشأنكم في مصطلحكم، ولكننا لا يوجد ما يلزمنا بهذا المصطلح من عقل ولا نقل. مطلوبنا اليقين. اليقين قد ينشأ من عامل كميا وقد ينشأ من عامل كيفيا. نحن ضربنا مثالا بحبات الرز، هذا المثال أيضا نأخذه في مثل موردنا الآن. نقول حبات الرز، كم حبة أحتاج أن آكل لأشبع؟ أفرضوا أني أحتاج أن آكل 1000 حبة رز، ولكن إذا غيرنا الكيف من حبة رز جعلناها حبة موز، اللفظ قريب ولكن الحجم مختلف، هل أحتاج 1000 حبة موز لأشبع؟ أنا أحتاج 1000 حبة رز لأشبع، ولكن لا أحتاج 1000 حبة موز لأشبع. إذا استطعنا أن نستبدل العامل الكمي في التواتر بعامل كيفي فإنه يحصل الغرض بل وزيادة. يعني 5 حبات موز، تعدل 1000 حبة رز. إذا كان الرواة من قبيل هؤلاء فلا أحتاج إلى التواتر. هذا عامل. العامل الكيفي ليس بالضرورة ينشأ من صفات الجلال، قد ينشأ من ضدها. يعني إذا كان الراوي خصما، حديث الغدير مثلا يوجد عامل كمي في حديث الغدير لا نريد أن نذكر حديث الغدير مثالا للحديث المعلوم باليقين من غير التواتر المصطنع، لا، فإن حديث الغدير حديث متواتر بالتواتر المصطنع. الطبقة الأولى، إذا قلبت الطبقة الأولى طبقة الصحابة، نقله أكثر من 110 نفس من الصحابة، التابعون نقله أكثر من 84 من التابعين، وهكذا. إذن عدد الرواة من العامل الكمي يوجب اليقين، لا أتحدث عنها، أريد أن أذكر عامل كيفي في حديث الغدير لو لم يوجد هذا العدد. حديث الغدير من الذي رواه؟ رواه أصحاب الكساء باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني فاطمة الزهراء صلوات الله عليها روت حديث الغدير، الإمام الحسن والإمام الحسين أمير المؤمنين رواه حديث الغدير، رواه أجلة الصحابة من أصحاب أمير المؤمنين حذيفة عمار أبو ذر والقائمة، رواه الطبقة الذين دونهم من شيعة أمير المؤمنين أبو سعيد الخدري والبقية. طيب، رواه نساء رسول الله صلى الله عليه وآله، أم سلمة وعائشة وغيرها، رواه خصوم أمير المؤمنين الذين حاربوا أمير المؤمنين. إذن هذا عامل كيفي، ليس من نوع العامل الكيفي الأول، لأننا في العامل الكيفي الأول اعتمدنا على جلالة الراوي، هنا نعتمد على خصومة الراوي، لأن الخصم خصوصا من يدخل في حرب معك يستغل ما فيه شائبة ثغرة، ليس أصغر ثغرة، ثغرة أصغر ثغرة، هذا أيضا خطأ في حق أمير المؤمنين عليه السلام، يستغل ما فيه شائبة ثغرة من أجل تشويه سمعة من يحارب. هذا هو حال الحرب. الشيخ الأميني رحمه الله ينقلون عنه أنه ناظر بعض المخالفين في آية التطهير أنها نزلت في أهل البيت أم في نساء النبي صلى الله عليه وآله، فقال لو كانت نزلت في نساء النبي لعلقتها بعض نساء النبي على الجمل، لعلقت آية التطهير على الجمل، لأنها دخلت حربا مع أمير المؤمنين، فهي أحوج إلى أي شيء لكي تنتصر به في الحرب. إذن كونها الذين حاربوا أمير المؤمنين عليه السلام رووا حديث الغدير، هذا عامل كيفي يجعلنا نستغني عن العامل الكمي. طيب، توجد أيضا عوامل كيفية أخرى غير الجلالة وغير الخصومة، مسألة التدوين. مسألة التدوين عامل كيفي آخر يعزز الثقة بالنص. مثلا إذا أردت درس أحد من الأساتذة، تارة ينقله لك ناقل واحد، هذا الناقل ناقل بصير يتفطن لدقائق البحث فتعتمد على نقله لصفة من صفات الجلال فيه، وتارة لا ينقل لك شفاها بل ينقل لك الدرس محررا فتعتمد عليه أكثر لأن التحرير أضبط، وتارة يوجد ناقلان أو ثلاثة ينقلون نقلا محررا فيكون النقل مفيدا لليقين مع تعدد النقل، وإن لم يكن العدد بحد يوجب التواتر، وإن لم تعرف صفة الناقلين، مثل أن تأتي إلى ثلاثة من تأتي إلى بلد، تذهب مثلا إلى لبنان لا تعرف أحدا، فتجد طلابا متفرقين من درس، فتطلب من ثلاثة منهم أن تستنسخ أو تصور دفاترهم التي خرجوا بها من الدرس، ثم تطابق بين ما كتبه هذا وما كتبه ذا. ربما من مطابقة دفترين يحصل لك اليقين، أو من مطابقة ثلاث. إذن العامل الكمي صحيح إنه من مورثات اليقين، ولكنه ليس المورث الوحيد لليقين. في الروايات التي نعبر عنها بالروايات المتواترة، هذه الروايات قسم منها يدخل في المتواتر المصطلح، وقسم منها يصنف بحسب التسمية الاصطلاحية بالحديث المحفوف بالقرينة القطعية، لأن الحديث المحفوف بالقرينة القطعية عنوان واسع جدا. بعض هذه القرائن لخصوصيات في الناقل، وبعضها لخصوصيات في المنقول. يعني تارة يكون الناقل يأتي بخبر عن أحد ويأتيك معه بشيء يخصه، يقول لك مثلا هذا شيء من فلان أتى به فلان، أو يقول لك مثلا يقول لك هذا زائر جاء من الأحساء، يستضيفك أحد يقول لك هذا زائر جاء من الأحساء وجاءنا بهذا التمر مثلا، يقدم لك تمرا من الأحساء، هذا قرينة على أن هذا الزائر جاء من الأحساء، وأمثال ذلك من القرائن التي يذكرونها. يذكرون مثلا خبر صياح الجيران، مثلا إذا أخبر أحد بموت أحد ورأيت أن أهل الدار يبكون وينوحون مثلا، أو أخبرك بموت أحد وأنت تعلم أنه مريض مشرف على الموت، إلى غير ذلك من القرائن التي لا تحصى. بعض هذه القرائن القطعية مرتبطة بالناقلين، فحديث مثلا يرويه المحدثون الثلاثة لا يدخل بحسب التصنيف الاصطلاحي في الحديث المتواتر، بل هو يدخل في الحديث المحفوف بالقرينة. جلالة شأن الرواة أو خصومة الراوي مع كون الرواية مروية في فضل الخصم وأمثال ذلك، هذه تصنف بأنها من القرائن المورثة لليقين، لكن المحدث والباحث غير معني بالمصطلح المنطقي، هو معني بالنتيجة وهي أن هذا الحديث يورث يقينا. تسميته حديثا متواترا الأمر فيه واسع، لأنه كما إن أهل الميزان لهم حق الاصطلاح، أهل الحديث أيضا لهم حق الاصطلاح. نعم، أهل الحديث عندما جاءوا لتعريف الحديث المتواتر سحبوا تعريف المناطق ووضعوه في كتبهم، وهذا تساهل منهم، لأنه ينبغي لهم أن يعرفوا الحديث المتواتر بالتعريف الذي ينطبق على ما يعدونه منه من الحديث المتواتر. فإذا كان الحديث الذي يعدونه من المتواتر أوسع من الحديث المتواتر عند المنطقيين، فينبغي أن يعرفوا الحديث المتواتر بما هو أوسع، ولكن الأمر سهل، لأن المصطلح جعل لفظ اصطلاحا على معنى شأنه شأن الوضع، كما إن الوضع يحصل بالتعيين تارة وبالتعين أخرى، فإن الاصطلاح أيضا كذلك، لأن الاصطلاح ليس شيئا غير الوضع. الاصطلاح يحصل بالتعيين تارة وبالتعين أخرى. فإذا رأينا علماء الحديث يعدون الحديث المورث لليقين بسبب عوامل كيفية في الرواة، فإننا نعرف بذلك أن مصطلحهم في الحديث المتواتر أوسع من مصطلح المناطق. وإن وقفنا على تعريفهم للحديث المتواتر في كتبهم التي وضعوها في قواعد علم الحديث، وإن وقفنا على تعريف المناطق نفسه، إلا أن ذلك تسامح منهم وتساهل. والأمر سهل سواء اصطلحوا أم لم يصطلحوا، فإن الاصطلاح ليس إلا تسمية، والعلماء معنيون بالمعاني وليسوا معنيين بالألفاظ، وإنما الألفاظ طريق لإيصال المعاني، فإذا علم المراد بطل الإيراد. أحسنتم شيخ. أخون شيخ، هل يوجد دليل على عدم وجود زيادة أو نقص في القرآن غير إجماع المسلمين، الذي قد يقال فيه أنهم أجمعوا حتى يدفعوا شبهة التحريف وشبهة التدليس؟ أما السؤال هل يوجد دليل، الجواب عنه إن العلماء قد بحثوا هذه المسألة وقد ذكروا أدلة على عدم الزيادة، وذكروا أدلة على عدم النقصان. ومسألة التحريف لا يقصر الحديث فيها على هذا فقط، بل عدم الزيادة وعدم النقصان وعدم الإخلال بالنظم، يعني بنظم الآيات، أن سورة الفاتحة مثلا ليست بالمقلوب، تبدأ لا أعرف كيف أقرأها بالمقلوب. يقولون في بعض المعاهد العلمية يطلبون قراءة القرآن بالمقلوب. على أي حال، فإذا كون القرآن الكريم لم يطرأ عليه تحريف يقصد به الجوانب الثلاثة. طيب، ما هي، هل الإجماع دليل تام؟ هذا سؤالكم الثاني. يعني أولا، ما هو الدليل؟ العلماء قد ذكروا أدلة. هل الإجماع دليل تام؟ الجواب عن ذلك، الإجماع على عدم الزيادة نعم دليل تام. لم، وأين احتمال أن يكونوا قد اتفقوا على أن يكذبوا كذبة بيضاء؟ هذا معنى كلامه، يعني أن يكذبوا كذبة لأجل مصلحة، وهي حماية القرآن الكريم من وصمة التحريف. معنى هذا أن التحريف قد حصل، وأن القرآن مثلا فيه زيادة، فيه شيء ليس من القرآن، ولكن المسلمين يكذبون كذبة بيضاء. هذا فحوى اعتراضكم، هذا رفع لليد عن الإجماع. أنت تتهم علماء المسلمين بالكذب، فهل هذه يعني تقبلها أنت أن جميع العلماء يكذبون من أجل هذه المصلحة التي تذكرها؟ وهل لو وجدت هذه الزيادة، هل من المصلحة أن يستروا هذا العيب أو يفضحوه؟ لو وجد شيء في القرآن ليس من القرآن، لو فرضنا، فرض المحال ليس بمحال، لو فرض أنه توجد مثلا في القرآن، لو فرض يوجد شيء ليس من القرآن، أيهما أصلح؟ أن يفضح أمره أم أن يقال لا هذا من القرآن؟ وهل تقدير أن هذا مما ينبغي ستره أو مما ينبغي فضحه أمر يعلم بالضرورة أم أمر للنظر فيه مجال وللاجتهاد فيه مجال؟ وقد يختلف العلماء في تقدير الصالح في الأمر، يعني هل المصلحة أن نكشف هذا الأمر أم نستره؟ فإذا هذا أمر لو وجد مثل هذا الفرض، أنه العلماء كلهم فساق، علماء المسلمين شيعة وسنة، وأنهم يكذبون من أجل تغطية العيب الموجود في الكتاب، هذا معناه إبطال الدين. أنت خرجت من الحديث عن تحريف القرآن إلى القول بإبطال الدين. إذا كان من يدعي بطلان الدين يقول هذه المقالة، تقول نعم يجوز أن يقول هذه المقالة رجل يهودي مثلا أو رجل نصراني، هو يلتزم ببطلان الدين. فما هو جوابنا؟ نقول هذا النصراني أو اليهودي نرجع به إلى الأسس الأولى، نثبت له أن الإسلام حق. أما إثبات أن الإسلام حق فهذا حديث منهجي، يجب أن نثبت له أولا التوحيد الصحيح المطابق لتوحيد المسلمين، نثبت له النبوة، نبوة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله، ونثبت له بطلان ما عنده من التوراة والإنجيل، وهكذا نتدرج معه. فإذا أثبتنا أن الإسلام حق فحينئذ المسلمون الذين عرفنا منهم الصلاح والتقوى أجمعوا على أن القرآن لا زيادة فيه، وإذا أجمعوا فنحن إذا نحرز صدقهم، لأنهم أناس ثبت عندنا تقواهم وثبتت عندنا عدالتهم، فنصدقهم فيما أخبروا به. يبقى أنهم عندما قالوا إن المسلمين قد أجمعوا على عدم الزيادة، هذا الإجماع يكشف عن رأي المعصوم أم لا يكشف؟ إن قلت لا يكشف فهذا ليس بإجماع، وإن قلت يكشف عن رأي المعصوم فننقل الحديث إلى رأي المعصوم، هل تقبل رأي المعصوم أم لا؟ إذا لم تقبل رأي المعصوم أثبتنا لك عصمته وأن رأيه لازم، وإن قبلت رأيه لزمك أن تقبل هذا الإجماع. وللنقص شيخنا الحديث في باعتبار أن الحديث في الإجماع يعني في عدم الزيادة أوضح، تكلمنا في عدم الزيادة. عفوا شيخنا، المقدار الذي يثبته العقل من الأصل للنبي الأعظم وسهل البيت صلى الله عليه وسلم، شنو هذا المقدار؟ كيف نثبت المقدار الأوسع؟ ما هو الدليل على أصلتهم مثلا من الصغر أو في غير ما يتوقف عليه؟ يعني نحن نجزم بأن المعصوم مثلا لا يسكو ولا يخطأ ولا حتى في لو كان وحده مثلا، نعم. ما كان في معرض يعني أخر القدوة، ما كان في هذا المعرض. ذكر العلماء في البحوث الكلامية أدلة عقلية للعصمة، هي تثبت العصمة في الجملة، ولكن الشيعة الإمامية نرى الله برهانهم يلتزمون بعصمة الأنبياء والأئمة عصمة مطلقة أوسع من المقدار الذي يثبته العقل. فما هو دليلهم على هذا المقدار الواسع؟ يمكن إثبات عصمة هؤلاء يعني الأنبياء والأئمة عليهم السلام بالمقدار الواسع المطابق لما تعتقده الإمامية من طرق. الطريق الأول هو إجماع الإمامية، فإن هذا الإجماع يعرفه المؤلف والمخالف. افتح حتى كتب خصوم الإمامية الذين ردوا على الإمامية، تجدهم يصرحون بأن الإمامية يقولون بعصمة الأنبياء مطلقا، عن الزيغ في الاعتقاد وعن الذنوب كبيرها وصغيرها وعن منافيات المروءة من مولدهم إلى مماتهم قبل البعثة وبعدها. هذا الإطلاق موجود في كتب الخصوم قبل أن يكون، ليس قبل يعني قبل مجازية، أن يكون موجودا في كتب الشيعة. هذا شيء اتفقت عليه الشيعة. إجماع الشيعة إذن هو الدليل الأول. والدليل الثاني هو الأدلة الكثيرة المبينة لمقامات المعصومين، خصوصا مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن الأدلة الدالة على علو مقامه تورث اليقين بأنه معصوم منذ خلق عصمة مطلقة. الأدلة المبينة لعلمه لا تسمح لمن يقف عليها بأن يحتمل أنه يخطئ، وكيف يجوز الباحث والناظر في هذه الأدلة الخطأ على من هو معدن علم الله؟ لا يعقل. معدن علم الله ويخطئ أو يسهو أو ينسى، هل تجتمع إلا أن تجوز والعياذ بالله النسيان والخطأ على الله؟ إذن الأدلة الدالة على علو مقامهم صلوات الله وسلامه عليهم تأبى احتمال صدور الخطأ أو الذنب عنهم ولو قبل التكليف. وكذلك ما جاء في حال بعض الأنبياء، مثلا يحيى وأتيناه وأتيناه الحكم الصبية في يحيى، وعيسى عليه السلام آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وكذلك سليمان عليه السلام فإنه أيضا كان صبيا وفهمناها سليمان، وقد ثبت بالتواتر أنه ما من شيء من الفضل أعطاه الله لأحد من الخلق قبل رسول الله صلى الله عليه وآله إلا وأعطاه لرسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا ما نعلمه من طريق العقل والنقل ملفق، يعني مقدمة عقلية ومقدمة نقلية، أن الله سبحانه جواد كريم وأنهم أهل، وحتى في العرف السائد عند الناس يقولون أنت كريم، وأنا من يريد من أحد أن يعطيه شيئا يقول له أنت كريم وأنا أستاهل مثلا. وهذا برهان عقلي، الله سبحانه جواد كريم وهذه الأنفس الزكية أهل ومحل للجود والكرم. فإذن أركان الفيض محققة باليقين. هذه مجموعة أدلة، إما أن كل واحد منها يورث اليقين في عصمتهم بالمقدار المطابق لمقالة الإمامية أعزهم الله، أو إن الجمع بين هذه الأدلة يورث اليقين بذلك. فإذا ليس الدليل الوحيد هو الأدلة العقلية التي ذكرت في علم الكلام، بل توجد أدلة غيرها. قول يعني بعض العلماء لما مثلا يستدل على الأسماء المطلقة بأوجه يعني إما عقلية أو شبه عقلية هذا يعني ما يضر بالإجماع بالإجماع يعني في تحصيل الإجماع نعم هذا يعني تقولون كيف يحصل لنا الجزم بأن هذا الإجماع متلقا من المعصوم والحال أننا وقفنا على كلمات بعض القائلين بهذا القول فوجدناهم يستندون في إثبات هذا القول إلى وجوه عقلية فكيف يحصل لنا الجزم إذن بأن هذا القول متلقا من المعصوم؟ والجواب إن استدلال العلماء على أمر ثابت بالإجماع ليس بالأمر المنكر ليس بالأمر المنكر المقصود بالمنكر الغريب ليس بالأمر الغريب لأن المنكر يقابل المعروف وكيف يكون كذلك والحال أن العلماء يقصدون في استدلالهم بذلك يقصدون إفحام الخصوم ولا يمكن إفحام الخصوم بدعوى إجماع الشيعة على ذلك ولأجل هذا تجد كثيرا من علماء الشيعة عندما يبحثون بعض المسائل التي اتفق عليها الشيعة تجدهم يستدلون بما جاء في كتب غيرها لا تجد شيعيا يستدل على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بأن الشيعة قد أجمعوا على إمامته بل يذكر الأدلة العقلية والروايات التي ينقلها غيره لا تجد الشيعة عندما يتعرضون مثلا لإيمان أبي طالب يقول إجماع الشيعة على إيمانه فنغلق البحث في هذا بل تجدهم يذكرون أدلة ربما ذكروا إجماع أهل البيت ربما ذكر بعض علمائنا إجماع أهل البيت على إيمان أبي طالب إذن نحن حينما نحاجج الخصوم الذين لا يأبهون بإجماعنا لابد لنا أن نقيم أدلة تفحمهم وتسكتهم وإجماعنا لا يحقق هذه الغاية البحث في مشروعية المتعة انظروا كم كتب علماؤنا في مشروعية المتعة لكنكم تجدونهم يستدلون على مشروعيتها بما رواه الخصوم والحال أنها مما أجمع عليه الشيعة حتى إن الخصم يعلم أن هذا مما اتفق عليه الشيعة فإذا كون هذه الأدلة قد ذكرت في كتب كلامية قرينة على أن المقصود بها إفحام الخصوم وإلزامهم وإسكاتهم ولا يتأتى ذلك بإجماعنا فاحتجنا لذكر الأدلة العقلية لتحصيل هذه الغاية أي إسكات الخصم هذا احتمال في الإجماع أنه ليس يعني هذا ثابت بالإجماع وإحنا نستدل لإفحام الخصم أو احتمال آخر أنه هو اقتنع بهالدليل وذكر أن هذا القائل اقتنع بهذا الدليل كون المقام يعني كون الكتاب كتابا كلاميا قرينة على أنه في مقام الخصومة يعني في روايات المتعة أو في روايات الأحكام إحنا نجد من أهل البيت روايات كثيرة في مثلا في إثبات هذا الحكم إحنا في مقام يعني يحصل لنا اليقين من أدلة مذكورة من أهل البيت على هذا الشيء إحنا في مقام الخصومة نذكر أدلة أخرى مثلا أما إحنا في الأسوأ قد يقال عن غير الأدلة اللي تفضلتوا فيها في المقامات على أنهم معصومين ماكو أدلة متوفرة في هذه الحدود يعني أنه الآن ذكرنا جملة من الأدلة لم نذكر الأدلة النقلية التي فيها لفظ معصوم. توجد أدلة لفظية فيها لفظ معصوم. توجد عندنا روايات عن أهل البيت عليهم السلام تصفهم بأنهم معصومون. يعني بحيث يصير إطلاقها هم جزمي، يعني إطلاقها للجزم. نعم، هذا الإطلاق جزمي لم، لأنه إطلاق يوافق تلك الأدلة المتكثرة، باعتبار أن بعض الأدلة العقلية أو المركبة من عقل ونقل تفيد العصمة المطلقة، فإطلاق تلك الأدلة اللفظية التي وصفتهم بأنهم معصومون بالزيارة الجامعة وغيرها. توجد عندنا روايات فيها وصفهم بالعصمة لوحدها كافية، يعني إذا انضمت إلى ما يوجب اليقين بإرادة إطلاقها فإنها تكفي في إثبات العصمة المطلقة. يعني هي هذه محفوفة بغض النظر عن إطلاقها، هي يعني لو كنا نحن مع هذا الإطلاق، لا، هذا الإطلاق لا يفيد اليقين. لا، غير الإطلاق، أصل هذه الروايات هي روايات. نعم. كصدور. ها، أصل صدور الروايات. يعني كصدور محفوفة بالقرآن. بعض الروايات، بعض العلماء يقول هذا ثابت باليقين، مثل الزيارة الجامعة مثلا، بعض العلماء يتيقن بصدورها. إذا جمعت جميع الروايات، نعم، في نهج البلاغة أيضا يوجد نص يثبت العصمة، فيه وصف العصمة. الروايات التي فيها وصف العصمة بقول مطلق ليست قليلة، هذا من جهل الوهابية، كانوا يقولون أنتم تصفون الأئمة بالعصمة وليس عندكم ولا رواية عن الأئمة يدعون العصمة لأنفسهم. توجد روايات صادرة عنهم عليهم السلام تصفهم بالعصمة، وهذه الروايات إذا جمعتها يحصل اليقين أو الاطمئنان بصدور بعضها عنهم عليهم السلام. إن لم يحصل اليقين أو الاطمئنان بصدور بعض بعينه، مثل زيارة الجامعة أو مثل ما في نهج البلاغة، إذا كان يعني الباحث ممن لا يحصل له اليقين بسرعة، من المشككين لا يحصل له الاطمئنان بسرعة، فلا أقل من أن يحصل الاطمئنان بالمجموع. لا نقول اليقين بكل واحد ولا الاطمئنان بكل واحد ولا اليقين بالمجموع، الاطمئنان بالمجموع، لا أقل من حصول الاطمئنان بالمجموع. ثم نأتي إلى الدلالة فنقول الدلالة بالإطلاق، والإطلاق معضود بما يوجب الاطمئنان، أيضا أضعف الإيمان بما يوجب الاطمئنان بأنه مقصود، فالنتيجة إذن لا تشوبها مشكلة. لأنه كأنه أكو، ما أقول تتبع كبير، بس مثلا لما نستدل على علم أمير المؤمنين عليه السلام يأتونك يعني مستدل أقضاكم علي أنا مدينة العلم علي بابها، روايات كثيرة في علمه، لما يستدلون على الأصمة يذهبون إما للوجوه العقلية وإما للإجماع وإما يعني كم كتاب لبعض العلماء قرأت بهالطريقة، يعني كأنه يكشف عن أنه ماكو نصوص، يعني واحد يعني يستند يركن إليها لوحدها كنصوص علم أمير المؤمنين، يعني كأنه من فحوى استدلالات العلماء كأنهم يقولون ماكو، ولو أكو مثل روايات علم أمير المؤمنين كان الأولى مثلا، يعني خصوصا كتب المتأخرين اللي هي موجهة مثلا للشيعة مو للاستدلال. هل يوجد في كتب المتأخرين كتاب كتب من أجل جمع الروايات المثبتة لعصمتهم عليهم السلام نقلا ولم تقفوا على روايات في ذلك؟ تارة تتكلم عن أمير المؤمنين عليه السلام وعلمه الجواب عن ذلك، لأننا نريد أن نثبت بعلمه، نريد أن نثبت إمامته، ونصوص علمه صادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولأجل هذا لا تجد علماءنا يحتجون على إمامة علي عليه السلام بما جاء في بيان علمه في بصائر الدرجات أو في الكافي، مع أن الروايات التي في علم أمير المؤمنين عليه السلام في بصائر الدرجات وفي الكافي روايات كثيرة جدا، لكنهم لا يستدلون بها. لماذا؟ لأنهم يريدون إلزام الخصم. ولأنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في بيان علم علي عليه السلام ما ورد، فإن العلماء يذكرونه لإلزام الخصم به. لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله روايات كثيرة في بيان العصمة، لا في عصمة علي ولا في عصمة الأنبياء ولا في عصمة نفسه. الحديث عن العصمة في روايات رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا اللفظ نعم قليل، ونحن لا ندعي أن الحديث عن العصمة في روايات أهل البيت عليهم السلام في الكثرة مثل الحديث عن العلم، هذا لا ندعيه، ولكن نقول الحديث عن العصمة أيضا كثيرا، وإن كانت النسبة متفاوتة، لكن لا يصح أن يقاس هذا بذاك. الحديث عن العلم كثير في لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، كثير في القرآن الكريم، كثير في لسان الأئمة. الحديث عن العصمة أقل منه، أقل من الحديث عن العلم بكثير في القرآن وفي لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وفي لسان أهل البيت عليهم السلام. فتوقعنا ليس بصحيح، يعني أن ننتظر أن تجتمع عندنا روايات في علمهم عليهم السلام وروايات في عصمتهم عليهم السلام بنفس الكثرة، هذا التوقع غير صحيح. ما هو السبب في كثرة الحديث عن العلم وقلة الحديث عن العصمة؟ الجواب هذا سؤال عن فعلا، والقاعدة العلمية تقول إن وجه الفعل الفعل مجمل، لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله. إذا لم يصدر بيان، لم يصلني بيان من الفاعل أو ممن أظهره الله على ضمير الفاعل، فلا يسعني أن أقول على ضمير الفاعل أو على ما قصده الفاعل، يعني في حق الله سبحانه، فلا يسعني أن أنسب للفاعل شيئا. لماذا لم يتكلم رسول الله صلى الله عليه وآله عن عصمة الأنبياء كما تكلم عن علمهم؟ الجواب لا أعلم. هل عدم كلام رسول الله صلى الله عليه وآله عن عصمة الأنبياء بالمقدار الذي تكلم به عن علمهم يدل على أن العصمة ليست ثابتة لهم؟ لا، ليس فيه دلالة على ذلك. هل لا يوجد نصوص نقلية تثبت العصمة؟ الجواب توجد نصوص نقلية تثبت العصمة وليست قليلة أيضا، بعضها بلفظ العصمة وبعضها بلفظ آخر، بعضها بلفظ معصوم الذي ما كان فيه مادة العصمة، بعضها بلفظ معصوم وبعضها بلفظ عصم، عصمكم الله من الزلل وغير ذلك. فإذا هذا بحث يحتاج إلى جمع الأسانيد، إلى جمع المنقول في بابه. صحيح، لو أنه شحذت همم الشباب لجمع هذه النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، عن الأئمة عليهم السلام، التي في وصف الأنبياء والأئمة بالعصمة أو بما يساوقها لكان أمرا حسنا. نعم، كم ترك الأول للآخر؟ العلماء المتقدمون نعلهم تاج رأسنا، نحن نعتز بهم ونفخر ونسأل الله سبحانه أن يشفعهم فينا، ولكنهم لم يقوموا بكل ما يمكن القيام به في حفظ التراث ولا في تصنيفه. علماء المسلمين، نحن تكلمنا في بحث العقائد في السنة الماضية عن ما ينبغي لعلماء المسلمين أن يقوموا به في القرآن الكريم، لم يقوموا بشيء في القرآن الكريم. يعني هذه الجهود التي بذلت على مر العصور لم تؤدي حق القرآن الكريم. وتوجد بحوث كثيرة نحن بأمس الحاجة إليها ولا توجد في كتب العلماء ولم تحرر في كتب العلماء، صيغ القرآن الكريم أو الصيغ العربية ودلالاتها. توجد كتب كثيرة في مدليل المواد، المعاجم اللغوية تتكلم عن المواد، مثلا كتب الغريب تتكلم عن المواد، ولكن ماذا عن الصيغ؟ يوجد كتب في غريب القرآن وغريب الحديث وكلها معنية بالمواد، وماذا عن الهيئات؟ أليست أكثر الكلمات في اللغة العربية مشتقة مؤلفة من مادة وهيئة، والمادة لها دلالتها والهيئة لها دلالتها؟ أنتم يا علماء المسلمين أتعبتم أنفسكم في تحري مداليل مواد الكلمات، أين كتبكم في تحري مداليل هيئات الكلمات؟ أين غريب هيئات القرآن الكريم؟ هل يوجد في كتب الإسلام من البداية وإلى اليوم، هل يوجد كتاب يعنى بهيئات القرآن الكريم؟ لا يوجد. من أهمية هذا البحث أنكم تجدونه في المواد قديما، يعني كتب غريب الحديث من متى؟ من القرن الثالث. توجد كتب في غريب الحديث وكذلك غريب القرآن الكريم، أيضا توجد كتب من القديم، يعني ليس أول كتاب الراغب، هذا أشهر كتاب لأنه باسم مفردات غريب القرآن الكريم، من القدم توجد كتب في مفردات غريب القرآن الكريم، ولكن كلها عن المواد. وأين الهيئات؟ مع أن أثر الهيئة في الدلالة لا يقصر عن أثر المادة، لكنه لم يطرح. لابد أن يكتب، مع مرور الأيام يتنبه العلماء إلى وجود يعني خلأ في المكتبة الإسلامية، لابد أن تسده الهمم. في زماننا هذا توجد جهود كثيرة بذلت في علم الحديث خصوصا، مثل تبويب الأحاديث على وفق حروف المعجم مثلا، موسوعة أحاديث أهل البيت، هذا جهد مشكور أن تبوب الأحاديث بحيث لا يكون الرجوع كلمة المظان. مرت بكم في كتب العلماء المظان؟ كان البحث عن الرواية يحتاج إلى أن يصير الإنسان عالم لكي يعرف كيف يجد الرواية، ليس كيف يفهم الرواية، كيف يعثر على الرواية كان يحتاج أن يصير عالما ليعرف بين قوسين مظان وجود الرواية. تنبه العلماء لذلك، هذا أمر تجاوزه الزمن، يجب أن يكون الأمر ميسورا لكل أحد، كل أحد يعرف القراءة والكتابة يجب أن يتمكن من أن يعثر على الرواية التي يريدها ما تحتاج إليها. كتب كتاب مثلا يبوب الأحاديث الشريفة على حروف المعجم، معجم ألفاظ القرآن الكريم، أيضا هذا أمر يحتاجه الناس الذين يستشهدون بالقرآن الكريم. هذا جهد في علم الحديث حصل في هذا الزمن، يوجد جهد أيضا في استخراج ألفاظ الحديث، مثل ما يوجد معجم القرآن الكريم، معجم ألفاظ القرآن الكريم، يوجد معجم ألفاظ الكتب الأربعة لسيد الدهسرخي. هذا كتاب كانت المكتبة الشيعية بحاجة له، سد فراغا. هل هذا الجهد هو كل ما يحتاجه؟ لا، ليس هذا كل ما يحتاجه العلماء في دراسة القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. هذا جانب واحد. توجد بحوث اليوم في هذا الزمان، إذا وقفتم على الرسائل العلمية التي تكتب في الماجستير لتحصيل شهادة الماجستير أو الدكتوراه في جامعات العالم، يعني سواء كان في العالم الإسلامي أو في غيره، في الجامعات التي تعنى بدراسة الإسلام، حتى إذا كانت مثلا في الغرب ولكن يوجد تخصص دراسة الإسلام، لاحظوا العناوين. عناوين، ابحثوا عن رسائل جامعية إسلامية، ابحثوا مثلا في علوم القرآن أو في التفسير، تجدون رسائل كتبت في هذا العصر سدت بعض الثغرات المرتبطة بالقرآن الكريم وبالحديث الشريف. رسالة مثلا تكتب عن معنى القلب في القرآن الكريم، معنى الروح في القرآن الكريم، معنى العقل في القرآن الكريم، حديث الحيوانات في القرآن الكريم، وأمثال ذلك قائمة كثيرة لا يسعنا أن نعدها ونحصيها الآن. إذن وهذا مفتاح للبحث له لكي تقفوا على جانب من هذا المجال. إذن الأحاديث التي تكلمت عن العصمة ينبغي أن تنهض دراسة بجمع هذه الأحاديث وتبويبها وكتابة بحث فيها، إما لأجل تحصيل شهادة مثلا جامعية لمن يعنيه الأمر، ولا بأس، هذا حافز، أن نحن لا نعيب على أحد إذا كتب مثلا دراسة في أمر قيم وقدمها لتحصيل، هذا لا يعاب عليه، لا يعاب على المرء أن يسعى لمنفعة نفسه، الذي يعاب أمر آخر. فإذا سواء قدمت بحثا لتحصيل شهادة جامعية أو دراسة علمية مستقلة، أمر جيد، نشجع أن يعني تنهض بعض الهمم لجمع هذه الروايات. نحن وجمعنا بعض الروايات في ذلك، ولكن لم يكن سعينا من أجل الاستقصاء، وإنما كنا نجمع فقط لأجل تكذيب دعوى المخالف، أنه لا يوجد، فجمعنا على عجالة، وقفنا على عجالة على جملة من الروايات التي فيها ذلك. يحسن التصدي والجمع. شيخنا، هل يمكن استدلال على العصمة المطلقة بسيرة الأصحاب مع أهل البيت عليهم السلام، سيرتهم، حتى أن الأول لما قام خطيبا قال إن لي شيطانا يعتريني، وأن محمدا صلى الله عليه وآله يؤيد بالوحي، وذكر لفظ العصمة، بعد يعني يكشف عن أن تلقي الأصحاب من الابتداء إلى الانتهاء يعني عصمة يفهمون بالعصمة العصمة المطلقة. جاء فيها لفظ العصمة؟ نعم. وهل يقصد أنه يؤيد بالوحي يعني يسدد بعد أن يخطأ أو يعني بنحو الرفع أو الدفع؟ الدفع، لأنه قال إن لي شيطان يعترين. نعم. فإذا وأما رسول الله قبلي فكان مؤيد بالوحي. أي مؤيد بالوحي يعني يرفع خطأه أو يدفع خطأه بقرينة المقابلة أنه يدفع خطأه، لأنه قال هو يقول قوموني أنتم لأنه لا يوجد من يرفع خطأي فلتكونوا أنتم الرافع لخطأي. أين القرينة في المقابلة؟ قرينة أنه أن الرسول صلى الله عليه وآله يختلف عني فأنا نعم. الاختلاف يمكن إشباع هذا الاختلاف بأن الرسول صلى الله عليه وآله خطأه يرفع بالوحي، وأما أنا فخطأي لا يرفع بالوحي فلتكونوا أنتم الذي يرفع خطأي، يحصل الفرق. إذن